بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. أما بعد، فلم تشهد الأمة الإسلامية والعربية في تاريخها الحديث والمعاصر أحداثا أكثر زخما وتتابعا وتلاحقا مما يحدث هذه الأيام، ولم تستمد هذه الأحداث أهميتها من كونها الأكثر زخما وتتابعا فقط، ولكن استمدت هذه الأحداث أهميتها من كونها أنها ستسهم في تشكيل وصياغة حاضر هذه الأمة ومستقبلها. وهذه الأحداث ربما تكون سريعة ومتعاقبة إلى حد أن المرء إذا غفل ساعة ربما يجد أن الحكومات تتهاوى وسقوط القتلى والجرحى في كثير من الأماكن وتغيير الدساتير، مما يسرع بعجلة صياغة حاضر هذه الأمة. ولم يكن غريبا على العالم الغربي أن يفرض علينا رؤاه السياسية والاجتماعية كما هي عادته، بل وجد هذه الأحداث أرضا خصبة لزراعة بذور أفكاره وأيديولوجياته. فبعد أن كان المسلم لا يعرف من العالم الغربي أو من مصطلحاته إلا الديمقراطية، باتت الآن مصطلحات مثل الدولة المدنية والعلمانية والليبرالية، هذه المصطلحات باتت تتردد في جميع جوانب الوطن الإسلامي والعربي. وينبغي على المسلم إذا عرضت عليه مثل هذه الأفكار والأيديولوجيات أن يعرضها على كتاب الله تعالى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أهل العلم، حتى يستبين ما يوافق منها الدين وشرع الله تعالى وما يخالف منها دين الله تعالى. فمعنا في هذا اليوم واحد من أهل الاختصاص ومن أهل الدين ومن علماء الفكر الإسلامي، نشرف بلقائنا معه هذا اليوم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، المفكر الإسلامي الدكتور علاء بكر، والذي أسرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات في الفكر الإسلامي. فنأمل هذه الليلة أن يوضح لنا الرؤى ويوضح لنا مفهوم الدولة الإسلامية. ولا نطيل عليكم ونترك الآن الكلمة لفضيلة الشيخ، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، فلا شك أن الأمة تتعرض في هذه الأيام إلى غزو فكري يتمثل في أفكار ومبادئ ومناهج تخالف الإسلام ومقلوبة لنا من الغرب من الخارج، والكثير منا قد يجهل ما وراء هذه المناهج أو الأفكار أو المبادئ، كيف ظهرت في الغرب ولماذا استعملها الغرب، وهل هي تليق وتوافق مجتمعاتنا أم لا. ويحتاج الأمر إلى بيان لأهمية هذه القضية. ومما يعني نتعرض له اليوم من هذه المناهج أو الأفكار الكلام عن الدولة المدنية الحديثة، أي الدولة على النظام الأوروبي السائد الآن في العالم. ونحاول أن نبين هل هو يوافق الدولة الإسلامية في النظام الإسلامي السياسي أم لا. فبداية نقول إن من خصائص الشريعة الإسلامية الشمول، فما من شيء في الحياة إلا وللشريعة حكم فيه. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن أحكام الشريعة ما يتعلق بشؤون الدولة ونظام الحكم فيها، وهي مستمدة من نصوص يلزم تطبيقها وتنفيذها، أي إقامة نظام الدولة حسب المفاهيم التي جاءت بها هذه الشريعة. فكثير من الأحكام المتعلقة بالمجتمع كالعقوبات والحدود لابد أن تصاغ وفق شريعة الإسلام، لذا كان الإسلام دين ودولة، كما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقد سمى الفقهاء المسلمون الدولة الإسلامية باسم دار الإسلام، وعرفوها بتعاريف تحمل نفس المعنى الذي تحمله كلمة الدولة في الإصطلاح القانوني الحديث. وأهداف الدولة الإسلامية هي أهداف الإسلام ذاته، فلا تقف عند أهدافها عند حد توفير الأمن والطمأنينة للأفراد ورد العدوان الخارجي عليهم، بل تمتد أهدافها إلى تنفيذ أحكام الإسلام في جميع شؤون الدولة وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم أجمع. وعندما نقول دولة إسلامية أو نتكلم عن الدولة الإسلامية أو عن الدولة في الإسلام، فإننا نتكلم عن دولة طبقت أو نظام طبق في العصور السابقة، فليس الحديث هنا حديثا نظريا لا حقيقة له في الواقع. يخطئ من يظن أن الدعوة إلى العمل بنظام الدولة، نظام يستبد أحكامه ودعائمه من شريعة الإسلام، أنها دعوة جديدة لتجربة أمر جديد. فالحقيقة أنها دعوة إلى العودة إلى نظام لحياة الشعوب سبق للبشرية أن عاشت في كنفه سنينا طويلة، وحظيت بعدله وأمنه واستقراره بما لا تحظى بمثله في ظل النظم الوضعية الحديثة، رغم جحود المخالفين من معتنق المادية العلمانية ومعادي الإسلام كدولة وشريعة. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة للإسلام في المدينة، ومن بعده كان الخلفاء الراشدون، وكان الإسلام دولة لها نظامها السياسي. فالإسلام كما قلنا دين ودولة، لأن هناك أحكام لابد على المجتمع أن يمتثلها ويطبقها. فهناك دولة إسلامية تقوم على أساس أنها دولة دينية في نظام الحكم. السلطة فيها يختارها الشعب، لأن الحاكم أو الإمام يختاره الناس متمثلة في أهل الحل والعقد. فالحاكم وكيل على الأمة، تختاره الأمة ليقوم بأمرها، وهو ملزم بحراسة الدين وسياسة أمور الدنيا بالدين. هذه وظيفته في الدولة الإسلامية، ولكنه لا يحكم بهواه، ولا تحكم الدولة بهواها، وإنما تحكم بشريعة الإسلام في كافة شؤون الحياة الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، العسكرية، العلاقات داخل الدولة مع الدول الأخرى، كلها مستمدة من الشريعة الإسلامية. فالسلطة وإن كانت تنفيذية للشعب، هو الذي يختار الحاكم وهو الذي يختار أهل الحل والعقد، وهم الذين يقومون بمراقبة الحاكم ومحاسبته هل هو يسير على شرع الله أم لا، فكل هذا يعني أن الدولة أو السلطة سلطة تنفيذية للشعب، ولكنه محكوم بشرع الله تبارك وتعالى. حق التشريع، حق التحليل، حق التحريم لله تبارك وتعالى. هذه بإيجاز الدولة الدينية الإسلامية التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، واستمرت قرون طويلة على هذا الوضع. هذا في وقت كانت أوروبا في هذه الفترة التي ظهر فيها الإسلام وانتشر وساد العالم وأقام حضارة عظيمة لا ينكر فضلها على البشرية إلا جاحد، كانت في هذه الفترة أوروبا تعيش فيما يسمونه بالقرون المظلمة، العصور الوسطى في أوروبا التي يعتقدون فيها أنها كانت عصور مظلمة، كانت أوروبا في قمة التخلف، بل كانت تحت الاستبداد والطغيان في ظل سلطة الكنيسة وفي ظل حكم الملوك والأباطرة. فهذه أيضا دولة دينية كانت في أوروبا في هذا الوقت، ولكنها دولة دينية على فهم الكنيسة في ذلك الوقت. إذن هنا دولة إسلامية في نفس الوقت في الدول الإسلامية ودولة أخرى دينية في أوروبا، وشتان بين الفريقين كما سنبين. ثم صارت أوروبا على هذه الدولة الدينية وفق فهم الكنيسة لتقيم مدنية حديثة تنبذ الدين وتعاديه، فظهرت نظم سياسية جديدة بعد التخلص من سلطة الكنيسة في أوروبا باسم المدنية الحديثة، وهي الدولة العصرية التي في أوروبا الآن وفق مبادئ وأفكار وقيم الحضارة الغربية المادية التي تبعد الدين عن المجتمع. ثم يطلب منا اليوم أن نقيم نظامنا وفق هذه المدنية. نعيش القصة من أولها. كانت أوروبا في العزول المظلمة تعيش تحت الطغيان والاستبداد، أنواع من الطغيان والاستبداد، بداية باستبداد الكنيسة. الكنيسة في روما في أوروبا في القرون المظلمة عندهم كانت تعطي نفسها حق التشريع، حق التحليل، حق التحريم، تقام المجامع المقدسة وتخرج بما تشاء من معتقدات وأحكام وأوامر ونواهي، تحلل وتشرع. ويجب على المجتمعات في أوروبا التي تخضع لهذه الكنيسة أن تسير على ما تفرضه عليه، وليس لأحد أن يجادل أو يناقش أو يعقب أو حتى يبدي رأيا، لأن دين النصارى قائم على التقليد، يقلدون الأحبار والرهبان، البابا والقساوسة، هذا عندهم أساس دينهم. والكنيسة تعطي نفسها حق التشريع والتحليل كما أخبر بذلك الإسلام من قرون طويلة، فقال عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا الأحبار والرهبان أرباب مع الله وأيضا مع المسيح، عبدوا المسيح وعبدوا الأحبار والرهبان بأن أعطوهم حق التشريع التحليل والتحريم واتبعوهم في ذلك. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لما سمع هذه الآية الصحابي عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان نصرانيا فأسلم، فلما سمع هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لسنا نعبدهم. الآية بتخبر أنهم اتخذوهم أحبار، اتخذوا الأحبار والرهبان أرباب، يعني بيعبدوهم مع الله كما يعبدون المسيح. فقال مستنكرا إنا لسنا نعبدهم، فقال له صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال نعم، ما ينكرش لأنهم بقوا على التقليد لهؤلاء القساوسة والرهبان. قال فتلك عبادتهم. فليس معنى العبادة أنهم يسجدوا لهم أو يصلوا لهم، طاعتهم في التحليل والتحريم وطاعتهم في خلاف شرع الله تبارك وتعالى، وهم يعلمون أنهم يعطونهم حق التشريع من دون الله، تلك عبادة لهم. فهذا كان طغيان للكنيسة. هل اكتفت الكنيسة بأن تعطي نفسها حق التشريع والتحليل والتحريم؟ لا، بل تمادت لتعطي نفسها حقوق لله تبارك وتعالى أخرى. فبلغ الأمر للكنيسة في أوروبا في القرون الوسطى أن تعطي نفسها حق الغفران، تعطي نفسها حق الغفران وحق الحرمان. فكانت هناك سكوك الغفران اللي ترضى عنه الكنيسة، يراضيها بمال، يراضيها بما يراضيها، تعطيه صك بأنه من أهل الجنة وهو في الدنيا. فأصبحت الكنيسة بتعطي أرض الجنة وهي في الدنيا لمن شاءت، وهو معرف بإيه؟ بسكوك الغفران، معروف الحاجات دي في في في في أوروبا. والعكس، اللي يعارضها أو يخالفها أو يبدي خلاف ما تراه يقع في اللعنة والحرمان، يعني يعني الطرد من رحمة الله، خلاص ربنا غضب عليه لأن الكنيسة غضبت عليه. فأعطت لنفسها حق غفران الذنوب وإدخال الجنة بسكوك الغفران والطرد من رحمة الله والحرمان لمن خرج عن رأيها. وكان الفكر السائد في أوروبا في ذلك الوقت فكر أرسطو. ففي تدريس الكنيسة لعلم اللاهوت تبنت هذا الفكر وربطته بعلم اللاهوت في النصرانية، وخرجت بمدرسة في علم اللاهوت. من يخرج عنها، وهي مستفادة من فكر أرسطو، من يخرج عنها يبقى بيعادي الكنيسة وخرج عن معتقدات الكنيسة، بل أخذت ما هو كان مشهورا وقته من العلوم ربطته أيضا بالكنيسة. فإذا جاء عالم من العلماء تحت بحث علمي وخرج بأراء تخالف ما وضعته الكنيسة، يبقى هنا وقع في الكفر والهرطقة، فظهر تقتيل العلماء وتعذيب العلماء وإجبارهم على التخلي عن أرائهم العلمية وغير ذلك، طغيان واستبداد شديد قامت به الكنيسة. اكتفت بذلك؟ لا، قامت بحروب ضد من يخالف معتقدها، ولا نقول حروب صليبية ضد المسلمين فقط، بل حروب ضد الطوائف الأخرى التي تخرج عن معتقدات الكنيسة في أوروبا. فكما كانوا يسوقون الحروب الصليبية ضد المسلمين، أيضا كانت هناك حروب صليبية ضد من يخالف المعتقدات للكنيسة في أوروبا. ثم لم يكتفوا بذلك، فراحوا يقيمون محاكم التفتيش. وما أدراك ما محاكم التفتيش؟ بدأت في أوروبا بعد دخول النصارى أسبانيا، أقاموا محاكم التفتيش للمسلمين فيها، إما يخرج برا البلاد، وإما أن يعتنق النصرانية كرها، يا إما يقتل. وأقاموا محاكم التفتيش تبحث أين هؤلاء المسلمين، من بقى منهم ولم يخرج، هل على دينته أم لا. ثم تطور الأمر، فصارت المحاكم التفتيش في كل أوروبا، تبنتها الكنيسة في روما وأقامت محاكم التفتيش لمن يخالفها في الرأي. كان السبب إن كثير من النصارى اختلطوا بالمسلمين، إما من خلال الحروب الصليبية التي امتدت لفترات طويلة، النصارى جم إلى المشرق وأقاموا بعد الإمارات الصليبية إلى أن طردهم منها المسلمون، وأيضا غزا المسلمون شرق أوروبا، وغزا المسلمون غرب أوروبا وفتحوا أسبانيا والأندلس. فكانت هناك اتصالات ما بين المسلمين وبين النصارى، فرأى النصارى ما عليه المسلمون، عدل، أمان، حاكم بيحكم نيابة عن الشعب، ليس له الحكم المطلق، في حرية رأي، حرية اعتقاد، حرية فكر، حرية تملك، حرية كسب، ما فيش قيود، تنقل، حركة وحضارة وعلم، وعندهم طغيان واستبداد وكبت للناس ومنع لإبداء الرأي ومحاربة للعلم. فوجدوا شتان بين عالم الإسلام وعالم أوروبا، فكان منهم من يتبنى بعض الآراء التي رآها عند المسلمين أو يتكلم بها. فكانت المحاكمات ومحاكم التفتيش لكل من يخالف الكنيسة. ولو تفتح كتب أوروبا وهي تتحدث عن محاكم التفتيش، مآسي فظائع تشيب لها الولدان. أوروبا ترتجف عند ذكر هذه المحاكم من كثر الفظائع الفظيعة الشديدة التي قاموا بها. فهذا كان استبداد الكنيسة باسم الدين في أوروبا. وكما قلنا هذا ليس من الإسلام في شيء، ده تحكيم طواغيت، ده اتخاذ اعطاء حق التشريع والتحريم لبشر سواء كان البابا أو القساوسة. هذا في الإسلام كفر، حكم طواغيت، والإسلام أخبر عن ذلك منذ قرون طويلة بأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهذا حكم الطواغيت الذي يرفض الإسلام. ثم كان هناك أيضا نظام آخر لا يقل شناعة واستبدادا وطغيانا، وهو حكم الملوك والأباطرة. كان الإمبراطور أو الملك في أوروبا يحكم برضا وموافقة من الكنيسة، ترضى عنه الكنيسة وتؤيد حكمه فيصير مؤيدا بالكنيسة، فله أيضا الحكم المطلق. وكانوا حكام الروم الرومان يوهمون الناس أنهم من سلالة من غير الناس، سلالة من الآلهة أو لهم دماء خاصة بهم، فكانت تحكم أوروبا سلالات وعائلات لا يخرج الحكم منها مؤيدة بالكنيسة، فهي موفقة بتأييد من الله ومن الرب في زعمهم. فيحكم الملك أو الإمبراطور حكم مطلق، ما حدش يقدر يعقب عليه ولا يتكلم ولا يراجع. يروا أن ما يفعله رعاياهم واجب عليهم تجاههم، فيحكمون حكما مطلقا فيه ما فيه من الاستبداد، والمجتمعات ليس لها أن تعترض. هل اكتفوا بذلك؟ لا، بل ظهر في أوروبا خاصة بعد زوال سلطان الإمبراطورية الرومانية ظهر نظام الإقطاع، الأرض تقسمت فأصبح يملكها أسياد سادة، تملكها الكنيسة لها إقطاعيات وأراضي، يملكها رجال الدين، وتملكها الملوك لهم أراضي وإقطاعيات، ثم الأمراء والنبلاء، هؤلاء السادة لهم أراضي إقطاعيات وهم قلة لكنهم يتحكمون في الأرض. أما عامة الشعب فيعملون في هذه الأرض، لم يعرفوا الصناعة الحديثة ولا الثورة الصناعية لسه، فكان التجارة والزراعة والرعي، فكانت أوروبا فيها حكاية الزراعة والتجارة القائمة على هذه الزراعة. فقلة تملك الأرض الأراضي إقطاعيات، وعامة الشعب يعملون في هذه الأراضي فلاحين معدمين لا يملكون شيئا، ويتحكم فيهم هؤلاء السادة من الأمراء ومن النبلاء ومن الملوك ومن ورائهم رجال الكنيسة. هذا كان حال أوروبا، بينما كان المسلمون كما قلنا وقتهم يعيشون في ظل الإسلام وحضارة الإسلام. دولة دينية إسلامية موجودة تسود العالم وتحكم شريعة الله، ودولة دينية في أوروبا في نفس الوقت لكنها كانت تحكم باسم الكنيسة، تسمي نفسها دولة دينية ولكنها تحكم باسم ديانة محرفة. فهذه دولة دينية وفق فهم الكنيسة، وهذه دولة إسلامية وفق فهم الإسلام. ماذا تنتظرون من أوروبا بعد أن عاشت قرونا طويلة في هذا الطغيان وهذا الاستبداد؟ كان لابد أن تثور، لابد أن تبحث عن مخرج. طب المخرج إيه؟ هيتخلص إزاي من الكنيسة؟ صارت أوروبا على كنيسة ونادت بالعلمانية. ما معنى علمانية؟ معناها لا دينية، يعني لا نريد أن نربط بين الدنيا والدين ونجعل سلطان الدين داخل الكنيسة، ليس للكنيسة سلطان خارج جدران الكنيسة، حتى يتخلصوا من طغيان الكنيسة واستبداد رجال الدين والخساوسة والبابا. هذا هو الحل في نظرهم، أن تفصل الدولة عن الدين. فقالوا بالعلمانية، سيكولاريزم جاي من سيكولار، كلمة سيكولار في اللغة سيكولار معناها لا ديني. طب ليه لما قلنا سيكولاريزم جينا نترجمها سميناها علمانية عشان يلبس على الناس، بدأ يقولهم المعنى الحقيقي للكلمة إن هي لا دينية أو إن هي دنيوية، لا يقولهم علمانية. هو البعض يظن أنها من العلم فيقول علمانية نسبة إلى العلم، يعني اتخذت العلم دليلك، وفي حد يكره العلم والعلم ده تقدم، لا ليست من العلم. العلم في اللغة الإنجليزية ساينس، والمذهب العلمي في اللغة الإنجليزية ساينتيزم، إنما العلمانية جاي من سيكولر يعني دنيوي أو لا ديني، وسيكولاريزم يعني دنيوية، والمرادف لها افتح أي قاموس إنجليزي سيكولاريزم يساوي unreligious يعني لا دين. هذا اتجاه عام علمانية. وديمقراطية، ايه ديمقراطية؟ مش عايزين حكم فرد ولا عائلة تكون لها الحكم، ولا عايزين حكم فئة من الناس، نسيب الحكم مفتوح لكل الناس، الشعب يختار من يختاره عن طريق الانتخابات، ويختار الحاكم، يختار نواب يقومون بتنفيذ أو القيام بالمهام التنفيذية، ويختار أيضا نواب آخرين يشرعون لأمة ما فيه مصلحتها. الغرض إيه؟ إقصاء الملوك والأمراء اللي كان لهم تسلط باسم الحكم الإلهي المؤيد من الكنيسة. لا، كل هذا نرفضه بنظام ديمقراطي. فقامت الدولة في أوروبا على علمانية، فصل الدين عن الدولة للتخلص من سلطة الكنيسة، وديمقراطية لأن يكون فيها الحكم للشعب، وأيضا حق التشريع للشعب حتى يتم التخلص من سلطة الملوك والأباطرة. فأصبحنا أمامنا تعريفات ومصطلحات يضعها الغرب لهذا الكلام. يقولون عن الدولة الدينية التي كانت على مفاهيم الكنيسة المحرفة يسمونها الدولة الثيوقراطية. دولة ثيوقراطية يعني إيه؟ يعني دولة دينية، بس ناخد بالنا دولة دينية على فهم أوروبا في القرون الوسطى، على مبادئ وفكر الكنيسة المحرفة، فهي هذه هي الدولة الثيوقراطية. طيب ولما بقت الدولة علمانية ودولة ديمقراطية نسميها إيه؟ نسميها دولة مدنية. يعني إيه مدنية؟ ناخد بالنا في فرق، ناس فكرة إن كلمة دولة مدنية يعني دولة مش عسكرية، مش بكلم عن الحكومة، الحكومة عسكريين أو مش عسكريين يبقى حكومة عسكرية أو حكومة مدنية، لكن دولة مدنية لا، أظن دولة مدنية حاجة تانية خالص. فكلمة المدنية في اللغة تعني التمدن والتحضر، تمدن عاش عيشة أهل المدن وأخذ بأسباب الحضارة، تمدين أو تمدن أو المدنية يعني الحضارة واتساع العمران. فالدولة المدنية يعني الدولة المتحضرة، يعني الدولة الحضارية الحديثة على النظام الأوروبي الغربي، لأن الحضارة السائدة في العالم الآن هي الحضارة الغربية. والدولة المدنية الحديثة تقوم في أوروبا كما قلنا على العلمانية، أي استبعاد الأخذ بالتشريعات الدينية في نظام الحياة، أي فصل الدين عن الدولة. والعلمانية لا تمنع الأخذ بالدين كعقيدة وعبادات، ولكنها ترفض تشريعات الدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والدولة المدنية تقوم على الديمقراطية، أن يحكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه دون تقييد الشعب بالتشريعات الدينية في تيسير أموره. إذن أدمنا ثلاث تعريفات تحتاج أن نفهمها فهما جيدا. دولة ثيوقراطية أي دولة دينية على النظام السائد في أوروبا في القرون الوسطى. دولة دينية إسلامية يعني نظام الدولة في الإسلام هو الذي كان سائدا طوال قرون طويلة حتى دخل الغرب بلادنا واحتلها عسكريا وفرض علينا قوانين وضعية واستبعد الشريعة الإسلامية وروج لأفكاره ومناهجه، فصرنا في تيار التغريب ثم العلمانية والديمقراطية وغير ذلك بالفهم الغربي. ثم هناك دولة مدنية، فلابد أن نأخذ الفهم الصحيح لكل هذه الكلام. نعيد فنجمل ونقول الدولة الثيوقراطية هي الدولة الدينية على المفهوم الذي ساد أوروبا لقرون طويلة في ظل هيمنة وسيطرة رجال الكنيسة على مقاليد الأمور، وهي دولة تجتمع فيها سلطة الحاكم وسلطة التقنين والتشريع بيد الكنيسة. ناخد بالنا عشان يبان لنا الفرق. السلطة التنفيذية بيد الكنيسة، والسلطة التشريعية أيضا بيد الكنيسة، الذي يحكم الكنيسة والذي يشرع الكنيسة. وهي دولة تجتمع فيها سلطة الحاكم وسلطة التقنين والتشريع بيد الكنيسة، ممثلة في البابا والقساوسة ومن يرضون عنه ويقرونه من الحكام، من الأباطرة أو القياصرة أو الملوك أو الأمراء، ومن جرى في فلكهم من النبلاء والإقطاعيين. فالحكم في الدولة الثيوقراطية التي سادت أوروبا في القرون الوسطى مطلق، حدش يقدر يتكلم ولا يعقب ولا يقول رأيه ولا يخالف ولا يمانع. والتشريع حق الكنيسة، والبابا له قداسة وله عصمة، وظل الله في الأرض معصوم من الخطأ. ومن تقره الكنيسة من الحكام من الملوك فله أيضا الحكم المطلق، مؤيد بتوفيق من الرب وإلهام كما كانوا يعتقدون. وعامة الشعب لا يتمتعون بكثير من الحريات، فهم منقادون مقلدون لرجال الكنيسة، خاضعون لحكامهم، لا يسلمون من تعدي أصحاب النفوذ عليهم واستبدادهم بهم. هذا هو واقع أوروبا قبل عصر النهضة كما عاشته ومارسته. وينبغي أن نتنبه إلى أنه خلال هذه الأزمنة من استبداد الكنيسة وطغيانها، كانت البلاد الإسلامية تعيش في ظل الدولة الإسلامية لا تعرف العصمة ولا القداسة لأحد، لا حاكم ولا غيره. ويتمتع سائر المسلمين في بلاد الإسلام بحرية العمل والتجارة والتنقل والتملك والتكسب، حرية الفكر، حرية الرأي، حرية الاعتقاد، في ظل ضوابط الشرع وأحكام الشرع. وقادت الأمة الإسلامية بحضارتها في ذلك الوقت البشرية إلى الرقي والتقدم في ظل التسامح. الإسلام من أي من مميزاته العظيمة التسامح والاعتراف بوجود الآخر. عايش في دولة إسلامية يهود ونصارى، لهم وجود ولهم حريات ولهم أنظمة تعاملهم في تسامح لا يعرفها تعرف البشرية. لم يكن عندنا محاكم تفتيش، ولا كان عندنا تطهير عرقي كما هم يفعلون، وإنما تعيش الأقليات المخالفة لدين الإسلام في بلاد الإسلام اليهود والنصارى، لهم حق الوجود والتعلم والتكسب والتجارة، ويتزوج وفق شريعته ويتسع عليه أحكام شريعته في أحكام الزواج طالما أنه يريد أن يحكمها. إن لجأ إلينا حكمناه بشريعة الإسلام، وإن أراد أن يقيم حياته الزوجية على شريعته فله ذلك. فعرف الإسلام التسامح مع غير المسلمين وقبل وجودهم فيه بلا محاكم تفتيش وبلا تطهير عرقي أو غيره، لأن عندنا لا إكراه في الدين. اللي يدخل الإسلام مكرها لا ينتفع بهذا الدخول، لابد أن يدخل الإسلام وهو راض، فلو دخله مكرها لا يقبل منه، لا إكراه في الدين. فعاشت البشرية في ظل الأمة الإسلامية وقتها في تسامح وعدل وأمن وأمان. ولقد اختلط الأوروبيون واحتكوا بالمسلمين كثيرا خلال هذه الأزمنة، من خلال الحروب الصليبية والتبادل التجاري، ومن خلال تواجد المسلمين في شرق أوروبا في الأندلس. ولا شك أنهم رأوا وأدركوا الفارق الكبير بين خضوعهم لاستبداد الكنيسة ومن ورائها ومن وراءها من الحكام، وبين ما عليهم المسلمون من الحريات والرقي بمقاييس عصرهم. ولا شك أن هذا كان من دوافع ثورة الأوروبيين بعد ذلك على نظامهم الثيوقراطي. والعجب كل العجب ممن يأتي محاولا إسقاط مفاسد ومخازي الدولة الثيوقراطية التي عاشتها أوروبا وحدها دون غيرها على الدولة الإسلامية، لكون الدولة الإسلامية دولة دينية. فرق كبير، دولة دينية على فهم الكنيسة المحرفة، ودولة دينية على فهم الإسلام الصحيح، مع الفارق الكبير بين الدولة الدينية الثيوقراطية ومفهوم الدولة الدينية الإسلامية كما عرفها ومارسها المسلمون عبر تاريخهم الطويل. وماذا عن الدولة المدنية؟ جاء ظهور الدولة المدنية في أوروبا كنتيجة للخروج على الدولة الثيوقراطية. والتخلص من سيطرات الكنيسة واستبداد الحكام الذين استمدوا سلطانهم من الكنيسة. فكان الغرض الاستقلال عن هيمنة وتدخل الكنيسة. لذا أعلنها الأوروبيون علمانية تفصل الدين عن الدولة صراحة، وحصروا سلطان الكنيسة التي تمثل الدين عندهم داخل جدرانها. هذا مقبول في النصرانية، لأن النصرانية عقيدة فقط وعبادات، ملهاش تشريعات زي الإسلام، مش شريعة كبيرة زي الإسلام، أحكام في الزواج والأحوال الشخصية وعقيدة وعبادات. أما الإسلام فأوسع وأشمل من ذلك، وهناك أحكام في السياسة وفي الاقتصاد وفي المعاملات وفي الأمور الداخلية تخص الدولة وخارجها والبيوع والمعاهدات، في كل شأن من شؤون الحياة تجد هناك أحكام شرعية تبين ماذا أراد الله منا نطبقه في هذه المجالات. فالإسلام شريعة، لا يمكن أن يفصل الإسلام عن الدولة. جايز تقبل النصرانية ذلك، تقبل النصرانية أن يكون الدين علاقة شخصية بين الإنسان وربه، لكن في الإسلام لا يمكن أن يكون الإسلام علاقة شخصية بينك وبين ربنا وبعد كده ليس له سلطة في المجتمع. كيف هذا؟ هذا غير مقبول في الإسلام. كيف يقال أن الدين مجرد علاقة شخصية بينك وبين ربنا جوه الجامع كفرد، وإذا خرجت خارج الجامع وكونت مجتمع ليس لله سلطة عليك؟ لا، هناك أحكام تخص المجتمع يجب تطبيقها، فكيف يقال لا تطبق؟ هذا أمر غير مقبول إسلاميا. فلابد أن يكون هناك تنفيذ لأحكام الله في شتى مجالات الحياة. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فيسلموا تسليما. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهناك أحكام شرعية كيف لا تقبل وكيف لا يعمل بها؟ فربما في أوروبا يقبلون ذلك، لكن عندنا لا يقبل مثل هذا. وأعلنتها أوروبا ديمقراطية ترفض سيطرة الأباطرة والملوك والإقطاعيين وتجعل الحكم فيها لكل فئات الشعب بلا تمييز. وقد بلغ الخروج على الكنيسة مداه بانقسام الكنيسة بعد ذلك، كما وقع في ظهور مارتن لوثر وقيامه بإنشاء المذهب الكاثوليكي الذي كان فيه خروج عن الكنيسة في روما. تحولت أوروبا إلى حضارة مادية تعادي الدين، أي دين، تستحل الربا، الزنا، الخمور، الشذوذ الجنسي، ما هي بقت فوضى. طبعا ما فيش دين يحكمهم ويترك للناس أن يضعوا لأنفسهم ما شاءوا من القوانين التي يرون فيها مصلحتهم باسم الحرية والليبرالية. انتهى الموضوع بإيه؟ بفوضى فكرية، ده يقول شيء في الشرق وهذا يقول عكسه في الغرب، وده يدعي باسم الحرية أشياء وهذا يقول ما يخالفها، ده يغلب حكم الفرد أو مصلحة الفرد على المجتمع باسم الرأسمالية، ده يغلب مصلحة المجتمع على الفرد باسم الاشتراكية، هذا يقول حكم ديمقراطي، هذا يقول حكم الحزب الواحد. وكلهم كانوا قبل ذلك خاضعين للكنيسة ثم تحرروا منها فاختلفوا وصارت فوضى فكرية. انتهى الأمر بإيه؟ بإباحة الربا، بإباحة الزنا، حرية شخصية، بإباحة الشذوذ الجنسي، هناك الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة. بل ويتعصب الأوروبي لجنسه الأبيض إلى درجة تستعبد بها الشعوب الفقيرة وتبادي الشعوب الضعيفة وتستولى على أراضيها وخيراتها وثرواتها بلا وخز ضمير أو تأديب. هي دي نتاج الحضارة الأوروبية، فوضى فكرية واستعلاء على الضعفاء ممن ليس من الجنس الأبيض الذي يعتقدون فيه أنه الجنس الذي يجب أن يسود ويحكم، ويقومون باسم هذه القومية أو هذه العنصرية باستعباد الشعوب. وتمارس علمانية ملحدة وديمقراطية طاغية ترى الحق مع ما يعلي شأنها وترى الباطل مع من يتصدى لها، وزاد من كبرها أنها حازت السبق في ميادين العلم والمعرفة والتكنولوجيا والإنتاج والتفوق العسكري فجعلتها أدواتها في السيطرة على شعوب العالم أجمع باسم العولمة والنظام العالمي الجديد. أما الدولة الإسلامية فهي دولة دينية لكن وفق نظام الإسلام، دولة دينية تلتزم بشرع الإسلام ومنهجه، تتحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، دولة كانت واقعا لقرون عبر تاريخ طويل كانت السلطة الحاكمة فيها للشعب، فهو يختار حكامه من أفراده ويبايعهم وينتقي منهم أهل الحل والعقد أصحاب الدراية بالشرع والخبرة بنواحي الحياة مع الصلاح والاستقامة. دولة تعرف الشورى، تعرف حرية الرأي والتعبير، تعرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه، وللشعب سلطاته الحاكمة، والشعب وهذه السلطة تخضع لشرع الله، أي أن السلطة التشريعية للشريعة الإسلامية، يعمل الجميع بمقتضاها ولا يسعهم الخروج عنها، فهي دولة قانون، لكن القانون هنا الشريعة الإسلامية، والكل أمامها سواء. فيتبين بذلك الفارق الكبير بين نظام كل دولة من الدول التي ذكرناها، دولة ثيوقراطية، دولة دينية سادت أوروبا وحدها في القرون الوسطى الميلادية، انفردت فيها الكنيسة ومن ارتضتهم من الحكام بسلطة الحكم وسلطة التشريع في ظل اعتقاد بعصمة الكنيسة وقدسيتها وتفويض الرب لها. أما الدولة المدنية فهي دولة سادت أوروبا بعد عصر النهضة، أخذت بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة لتتخلص من استبداد الكنيسة وأعوانها، دولة ينفرد فيها الشعب بفئاته وطوائفه بسلطة الحكم بالتمثيل والاختيار وبسلطة التشريع في ظل الاعتقاد بحق الشعب في أن يشرع لنفسه ما يراه صالحا له ونافعا، أي إعطاء حق التشريع والتحليل والتحريم للشعب. أما الدولة الإسلامية فهي دولة حكمت المسلمين لقرون طويلة بشرع الله تعالى، لا تفصل الدين عن الدولة، دولة سلطة الحكم فيها للشعب ولكن سلطة التشريع والتقنين فيها للشريعة الإسلامية، أي أن الدولة الإسلامية توافق في المضمون الدولة المدنية من جهة أن السلطة الحاكمة فيها من الشعب، الحاكم وأهل الحل والعقد من الشعب، لكنها تخالف الدولة المدنية في أن سلطة التشريع فيها للشرع لا من الشعب، فليس للشعب فيها حق التشريع. والدولة الإسلامية تتناقض تماما مع الدولة الثيوقراطية، إذ تجعل سلطة الحكم من الشعب بجميع طوائفه ولا تقصرها على رجال الدين، ويتجعل سلطة التشريع لشرع الإسلام وترفض أن يتحاكم الناس إلى رجال الدين أو غيرهم، وترى التحاكم لغير شرع الله تبارك وتعالى خروج عن الدين وحكم للطواغيت. هذا بإيجاز بيان الدولة في النظام الإسلامي والدولة في نظام الدولة الأوروبية أو المدنية الحديثة. أرجو أن أكون قد أطلت عليكم وأن يكون الأمر واضحا في أذهانكم. أحد الحضور الكرام يسأل أن هناك شبهة يرددها بعض الليبراليين في هذه الأيام أن ليس من حق أحد التكلم باسم الإسلام، ولعله هنا يقصد أن لا أحد ينفرد بالتكلم باسم الإسلام عشان لا يخرج بعد ذلك ويخالف دين الله عز وجل ولا يستطيع أحد معارضته. فشيخنا نريد حضرتك أن تبين أن هل يوجد تناقض بين أن أحد يتكلم باسم الإسلام أو أن هو يخرج بعد ذلك بما يخالف شرع الله عز وجل فلا يستطيع أحد معارضته؟ الكلام مش واضح، ولكن هي من شبهات اللي يحاول فيها أن يبعد الدين عن المجتمع. ماذا يقصد بقوله ليس لأحد أن يتكلم باسم الإسلام؟ طيب إذا كان ما فيش حد يتكلم باسم الإسلام يبقى ما فيش إسلام. ولو إحنا قلنا له مش من حقك تتكلم باسم الليبرالية، أنت مين تتكلم باسم الليبرالية؟ يبقى ما فيش ليبرالية. ها مش من حق حد يتكلم باسم العلمانية. أنا بقول كده عشان إيه؟ عشان أمنع العلمانية. لما أحب أمنع العلمانية أقول إيه؟ مين أنت عشان تتكلم باسم العلمانية؟ هذا على الليبرالية أقول له إيه؟ مين أنت عشان تتكلم باسم الليبرالية؟ فهنا أيوة مفيش حد يفرض فهمه أو فكره على الناس باسم الدين. كلنا أمام الدين سواسية. يعني في أوروبا كان رجل الدين له قدسيته، والناس مجبرة تفهم الدين بفهم رجل الدين. إذا فهم النص الموجود في الكتاب الذي يتحاكمون إليه بفهم معينا، واجب عليهم أن يقلدوا في هذا الفهم، فبالتالي أصبح في استبداد. لكن إحنا عندنا ما فيش هذا الكلام، ما فيش حاجة عندنا اسمها رجل دين بالفهم النصراني، إنما عندنا عالم دين. عالم الدين فهم كتاب الله عز وجل، بيرجع إلى الكتاب والسنة بفهم الأئمة المعتبرين من علماء الأمة المعتبرين ممن شهدت لهم الأمة بالإمامة. الدين مش أمر غريب، الدين موجود، ربنا سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. فحافظ القرآن وحافظ السنة المبينة لكثير من أحكام هذا القرآن وأحواله، وجاءت الأمة فحفظت لنا هذا العلم. فبرحمة الله تبارك وتعالى هذا الدين محفوظ، لأنه لا رسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الأمم السابقة تحرف في دينها وفي كتابها، فيأتي نبي آخر أو رسول آخر يجدد لها. لكن هنا بحمد الله الله عز وجل حافظ هذا الدين، فهذا الدين معروف. اللي هيجي يتكلم باسم الدين هيكلم من قبل هواه، ولا هيبين للناس ما هو في الكتاب والسنة بفهم علماء الأمة؟ هيبين للناس، فهو لا يتكلم بفهمه ويلزم الناس بفهمه للدين، وإنما هيحيي هذا الدين. أنا ما أجعل من الناس أحكام الدين أو سنن أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بقول حاجة فهمي أنا، فكري أنا، برفض أعلم حاجة بعتي أنا، ولا بعلمهم اللي هم محتاجينه من أمور الدين اللي موجودة في الكتاب والسنة بفهم أئمة الأمة. فكيف يقال أن لا أحد يتكلم باسم الدين؟ وما ليه الأمر معروف عن المنكر؟ أشوف حاجة منكرة تخالف الشرع فأبين للناس ما هو المنكر. أرى الناس تاركين واجبات، تاركين أحكام، فأبين للناس هذه الواجبات وهذه الأحكام، هذا هو الأمر المعروف عن المنكر. أنا بتكلم بفرض على الناس فكري، بقول لهم أنا بتكلم باسم الدين، ما تفهموش الدين غير عن طريق أنا. يقول لك إحنا نرضى بالإسلام ونرضى بالكتاب والسنة، بس مش بفهمك أنت، هو فهمي أنا، هو ده فهمي أنا، مش فهمي أنا، ده فهم أئمة الأمة، بس أنتوا بعيدين عن شريعة ربنا، مستوينا فهمي إسلام بفهمي أنا. لا، هذا فهم سلف الأمة الأئمة المعتبرين عبر قرون طويلة، شرحوا لنا هذا الدين وبينوه وحفظوه ونقلوه، مسجل في كتبهم، موجود منقول لنا الحمد لله، راية حملها علماء الإسلاميين جيلا بعد جيل، طائفة منصورة قامت بحفظ هذا الدين، تنفي عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، وتنقله للأمة جيلا بعد جيل، راية مرفوعة. حتى في أشد عصور الظلام، في أشد عصور الاضطهاد للإسلام، في أشد عصور سيادة التيار التغريبي والعلماني، كان هناك علماء مخلصون في هذه الأمة يحفظون لها هذا الدين. وما حقنا الدين منين؟ احنا عايشين بقالنا 30-40 سنة 50 سنة، طب من نقل لنا هذا العلم؟ في بيننا وبين الكتاب والسنة قرون طويلة، كلها في كل قرن يأتي طائفة من العلماء ومن المصلحين ومن الدعاة يحملون هذا الدين ويتحملون في سبيله ما يتحملون من إنفاق الوقت، من إنفاق المال، من إنفاق الجهد، بل من تحمل التقتيل والتعذيب والسجن والتشريد. من قال أن احنا نتكلم في الدين باسمنا نحن أو بفهمنا نحن؟ من يقول هذا يظن أن احنا نتكلم بالدين باسمنا أو بفهمنا؟ لا، نحن نقول لكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح وأئمة الأمم المعتبرين الذين نقلوا لنا هذا الدين وحفظوه جيلا بعد جيل. احنا هنتكلم على فهم اوروبا، اوروبا متصوره المدنيه الحديثه ان تفصل الدين عن الدنيا، ان مفيش تقدم وازدهار وحريه ابداع للافراد وحريه ابتكار الا لما تسيب الفرد بلا ضوابط. هي دي الليبراليه. الليبراليه مش عايز قيود، عايز الانسان ينتج يبتكر يعطي، ما تفرضش عليه حاجة لا باسم الدين ولا باسم التقاليد ولا باسم الأخلاق ولا باسم القوانين إلا ما كان يعني في أدق الحدود لحفظ النظام العام. حتى السوق ما تدخلش فيه، الأسواق حرة، وإنك لما هتعمل كده هوت وتطلقها يكون فيه التقدم والازدهار والفرد يطلع كل اللي عنده. ده فهمهم، ده فهمهم. ما في الليبرالية رافض أي حاجة، رافض أي حاجة. علم أخذ بالك معايا، دي الليبرالية القديمة اللي هي القديمة الكلاسيكية. دلوقتي بعضهم بيقولك لا، خلي لما لقوا الرأسمالية فظايع، ما هي الرأسمالية دي حصاد الليبرالية، لما لقوا فظايع ومخازي الرأسمالية قالوا لا نغلب شوية مصلحة المجتمع، الدولة تتدخل عشان تحمي الأفراد من عدم المساواة دهية، فعملوا الاشتراكية الليبرالية الاشتراكية. النهاردة بيرجعوا تاني للليبرالية القديمة، مجددين للليبرالية القديمة اللي هي بيسموها الليبرالية الحديثة، إنه بيحاول يرجع الكلام تاني. وعندنا في مصر إنه بنطبق الليبرالية القومية الموجودة دلوقتي، إنه بياخد بديمقراطية بالديمقراطية، يعني بياخد الليبرالية في النظام السياسي لكن بيرجع للليبرالية الاشتراكية في النظام الاقتصادي، خايف يفتح على السوق الحرة أمام الغرب. فقصدي أقول هم مصورين كده، مصورين الابتكار التقدم العلم كمان ده بالنظام، بالنظام ده بالدولة المدنية، اللي هي الدولة المدنية يعني معناها دولة وفق فهم الحضارة الأوروبية موجودة دلوقتي. فاحنا لابد أن ناخد بالنا، دي مصطلحات جاية من بره تلزمني بيها أعمل بيها. أنا أقول لك، أنا تعالى كلمني قول لي إيه هي الدولة الإسلامية، وإيه فهمك للدولة الحديثة في الإسلام، إنجاز التعبير أن يقال دولة حديثة النهاردة. ما هو نفس النظام هيتطبق، وهيتغير فيه إيه؟ ها، نفس النظام هيتطبق، بل هو نظام فيه يعني هو كما قلنا إن يكون الرجوع لكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ومن سرع ضربهم من أئمة الأمة المعتبرين. هذا المنهج في الجملة منهج معصوم، ربنا سبحانه وتعالى جعله لصلاح الدنيا بالدين، لأن احنا بنعمل ليس للدنيا فقط، نعمل للدين. أوروبا في النظام المادي بعدت عن الدين، بتعمل للدنيا بس، كل نظرها للدنيا، إنما المسلم نظره على الدنيا والآخرة. أحد الحضور يسأل عن المصطلح اللي بيتردد الآن، اللي هو إن الدولة مدنية لكن ذات مرجعية إسلامية، وربما يتردد عند بعض الإسلاميين برضو إشكال. أتدري معنى الكلمة في المصطلح الغربي؟ وعندما نقلت إلينا هنشلها من معناها ونفهمها احنا بنفهم غير فهمنا؟ فهم دي مصطلحات اقرت ونقلت الينا على الفهم الغربي. انت فاهمها فهم الغربي ولا لك فهم ليه تاني مخالف؟ ما هو ما هو ما هي القضيه مش كده. هل الراجل القانوني او الراجل الدستوري او العلماني او الليبرالي فاهم منك كده؟ لما اجي اقول له المدنيه فاهم ايه؟ هو اللي هو فاهمه لا، ما انا بقول لك، انت بقى عشان تبين فبتقول له ايه ذات مرجعيه اسلاميه. طب ازاي كلمه دوله مدنيه يعني ايه؟ يعني دوله علمانيه. في حاجه اسمها دوله علمانيه ذات مرجعيه اسلاميه؟ ما ايوه بس القانون شرع اسلاميه. انا قصدي اقول انت بتتعامل مع مصطلح، المصطلح ده جاي من اوروبا، اقر واستقر فهمه بطريقه معينه، والليبراليين والعلمانيين والماديين والاوروبيين كلهم فاهمين الفهم ده. تيجي انت تاخد نفس المصطلح بتاعهم وعايز تحطه في صيغه اسلاميه وتقول لهم دولة مدنية بمرجعية إسلامية. طيب شيل كلمة دولة مدنية وحط معناها، ما معنى دولة مدنية؟ يعني دولة علمانية، ينفع كده؟ دولة علمانية بتفصل الدين على الدولة بمرجعية إسلامية. انت مش بتتكلم مع نفسك، انت بتتكلم مع ناس تانيين، وناس تانيين فاهمين المصطلح ده بفهم معين، ولما جاء لك دولة مدنية قصده حاجة معينة، فانت هتتكلم بإيه؟ فاهمني؟ دائما خد بالك، ما عشان بيبين هذه المفاهيم ليه؟ عشان الناس تفهم، وما تيجي تتكلم تبقى فاهم اللي قدامك بيقول ايه. المشكله ان انت يقول لك مصطلح عندي غير المصطلح عندك، يبقى كده في اختلاف، لا نقرب بعضنا نفهم يعني ايه المصطلح. فلابد ان نفهم كلمه دوله مدنيه يعني دوله علمانيه، دوله مدنيه يعني على على على على فهم الاوروبي دوله علمانيه. فكيف يقال دوله علمانيه بمرجعية دينية إسلامية. نفس الكلام لو قلت دولة دينية لازم توضح له دولة دينية ثيوقراطية بفهم الأوروبي ولا دولة دينية إسلامية، يبقى دي غير دي. انت خليك افهم اللفظ والمصطلح ومعناه عشان لما تيجي تناقشه يبقاش تتكلم في حاجة وهو بيكلم في حاجة، تيجي عايز تقربها تاخد نفس المصطلح بتاعه وتحاول تحط له ضوابط تخالف المصطلح نفسه، فالمعنى مش واضح. انت مش بتكلم المسلمين فقط، بتكلم المسلمين وغير المسلمين. اتفضل. اي اي اي اي اي اي ما ده كله ده كل ده من آثار غياب الدولة المسلمة. الدولة المسلمة فيها نظام اسمه نظام الحزبة، زي ما كده في الدولة المدنية كده في نظام الشرطة، فنفس كده في نظام الحزبة، الحاكم بيعين محتسبين سواء كانوا مستوعين واخدين إذن الدولة أو ناس موظفين في الدولة. المستوع أو المحتسب بيمشي في الأسواق وفي الشوارع وفي أماكن معينة، ها، ويقوم بإيه؟ بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. له ضوابط طبعا، له ضوابط، أما في نهاية ممكن له ضوابط. في ظل الدولة الإسلامية في نظام حزب، إنما غياب الدولة الإسلامية بيؤدي إلى عدم وجود نظام الحزبة واللخبطة. أي حد هيأمر بالمعروف ونهي عن المنكر يلزمه أن يعرف فقه الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأنه ربما فعل منكرا أشد من المنكر الذي هو ينكره، أو ضيع معروفا أكبر مما يأمر به. فلابد الإنسان يكون عنده ضوابط وعارف فقه الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إحنا عشنا في سنوات طويلة أكثر من 30 سنة نحاول نعلم الناس، لكن يحال بينك وبين الشباب. تيجي تكلم الشباب بيمنعوك تتكلم، تقيم معاهد عشان تعلم الناس أمور دينها يقفلوك المعهد يمنعوك، تيجي تدي دورات ممنوع، المساجد ياخدوها منك، تيجي تعمل نشاط ما تروحش هنا، ما تعملش درس هنا، ما تتكلمش هنا، انت كلمت ليه من غير ما تقول لي، انت كلمت تعال عندي. اذا حالة بينك وبين الشباب. لو كان لو ترك الشباب يتعلم كما هو في حرية الآن هو الحمد لله يعلم الناس في الدين الفهم الصحيح، حتى بكده هو يبقى فيه نوع من الأمن إن مفيش مفاهيم خاطئة. لكن طالما أنت سايب حال حايل بين الناس وتعليمهم دينهم، ماذا تنتظر؟ بيئة ليس فيها علم صحيح هتنتظر منها إيه؟ انحرافات كثيرة. النهاردة الحمد لله المساجد مفتوحة، في نوع من الحريات، نسأل الله عز وجل إنها تستمر عشان الناس يتعلموا دينهم ويعرفوه حق المعرفة. تفضل. لا لا أي هو طبعا لعلها يعني تحتاج إلى محاضرة أخرى في الكلام على الخطوط العامة للدولة الإسلامية وبعض تفاصيلها، اللي طبعا لها نظام معروف، نظام إسلامي معروف. لو أبسط حاجة حاليا في كتاب أصول الدعوة بتاع الشيخ عبد الكريم زيدان وضع فيها أنظمة الإسلام، ممكن ترجع لها تاخد فكرة عامة عن الدولة الإسلامية. أما ما يعني يقولون عن إيران، إيران دي قضية تانية خالص. إيران الشيعة الإيرانيين دول عشان تعرفوا وقضعوهم بيعتقدوا أن الإمامة امتداد للنبوة، وأن الإمام له عصمة وقوله في الشرع يعتد به ويحتج به، وأن ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن يترك الناس من غير إمام في كل زمان حتى يبين لهم حكم الله، وأن الإمام من بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، ومن بعده الحسين، ومن بعده ذرية الحسين لحد الإمام الاثناشر، هم اسمهم الشيعة الاثنا عشرية. الإمام الاثناشر أو مع صح الإمام الحداشر ما كانش عنده أولاد، فزعموا أن الإمام الحداشر كان عنده ولد صغير، وأن هذا الولد كانوا مخبيينه، وأنه دخل في سرداب سنة أنا بتكلم بجد مش بهزر، ان الطفل ده اللي عنده 5 سنين الامام المنتظر الامام الاثناشر اخذ ميراث اهل البيت ودخل سرداب في مدينة اسمها سورة من رأى اللي اسمها النهاردة الساموراء في العراق، ودخل سنة 265 السرداب وهم مستنيين خروجه في اخر الزمان ليملأ الدنيا عدلا ويقضي فيها على الظلم. ادي الناس اللي ادي الشيعة. طيب مين اللي له القداسة ومين اللي معصوم؟ الامام. طب ما مش موجود دلوقتي، احنا قاعدين مستنيينه. طيب راح جاي بقى الخميني وقال لهم لا، الى ان يظهر الامام مين يحكم، مين يسوس امر الامه، بالذات لما يكون في دوله كده زي بتاعتنا كده، مين يسوسها؟ اكبر مرجع شيعي يقوم بمهام الامام اصبح نبي، اصبح معصوم، كانها سوره من سقطيه. فاكبر مرجع شيعي يقوم بمقام الامام، بس ما عدا حاجه واحده بس، ان يبدا القتال، لان الجهاد هيكون مع الامام المنتظر، فمفيش ان هو يبدا بايه، بجهاد. الجهاد لا، الجهاد منتظر الامام المنتظر، لكن دافع العدوان نفع العدوان. فمين هو بقى اللي هيقوم اكبر مرجع شيعي يقوم بوظائف الامام لحين ظهور الامام؟ دي ده كتاب للشيخ خميني اسم الحكومه الاسلاميه، ودي نظريه للخميني اسمها ولايه الفقيه. فاصبح عندهم لابد من الرجوع للمرجع الديني في كل شيء، لانه يقوم مقام الامام، والامام كلامه معصوم، وده بيقوم من مقامه. دي منشع ايران، ايران منشع بيها، ايران دي عالم، ده دين تاني، دين تاني خالص. احنا ويكفروا الصحابه ويسبوا الصحابه ويقولوا الصحابه اخذوا الحكم من علي، وابو بكر ده امام ظالم طاغي، بيكفروا ابو بكر، بيكفروا عمر عشان اخذوا الحكم من علي بن ابي طالب، وان قبل يوم القيامه الامام المنتصر ربنا سبحانه وتعالى هيحيلوا ابو بكر وعمر ويصلبهم. ادي الشيعة بتوع ايران. فما جيش حد يقول لي احنا هنعمل زي ايران، لا، ايران حاجه ثانيه خالص. والله اللي عايز يشوف مثلا امثله للشريعه الاسلاميه بدل ما يروح يتكلم على ايران يتكلم مثلا على السعوديه، يعني بيطبق الشريعه هناك مثلا. اي احنا بننظر الى الى الى, إلى اي ما بقول حاجه انا ما اقول ايوه اتكلم ماشي. يا جماعة الشيعة أنواع، الشيعة أنواع، في غلاة الشيعة اللي بيعتقدوا أن الله حل في الأئمة، تصور يعتقدون أن الله حل في الأئمة زي النصيرية والدروز والإسماعيلية، دول كفار كفر عين. وفي شيعة بيعتقدوا أن الصحابة أخطأوا، اجتهدوا فأخطأوا، فقدموا أبو بكر وعمر، وكان الأولى تقديم علي لأنه هو الأحق، زي الشيعة الزيدية بتوع اليمن، دول مسلمين باتفاق. أما الشيعة بتوع إيران فعندهم أشياء كفرية، لكن هم يغيب عنهم أنها من الكفريات، يحتاج إلى إقامة الحجة عليهم. فالأقوال والأفعال فيها من هو كفر، لكن لا يكفروا كفر عين حتى إقامة الحجة، فهم في جملة المسلمين تحت مظلة الإسلام، لأنهم يعتقدون نشأوا فيؤمنون بالقرآن وبالسنة وبنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لبس عليهم من خلال أئمة أهل الشيعة بأن الصحابة غيروا وبدلوا وأخذوا الحق من علي وغير ذلك. طبعا نعم أيوه ده حقيقة مذهبهم. أيوه صح. أنت لو رحت إيران مش هتستحمل. ده في مجال الذكر، يعني إحنا نسميها مجال الذكر، مجالس لسب أبو بكر وعمر، مجالس تقام هناك بالتقرب إلى الله بسب أبو بكر وعمر، بيكفروا الصحابة إلا 13 صحابي اللي هم كانوا فيهم نوع من التشيع في نظرهم لعلي. لو في سؤال آخر هطلع عليك دول، تفضل. ببساطة واحد بيقول لي ما تقيدنيش بقيد، لا لا لا بكتاب ولا بسنة ولا حتى بنظام أخلاقي، ما هي دي الليبرالية. اما ان تكون مسلم واما ان تكون ليبرالي، طبعا اما ان تكون مسلم واما ان تكون اشتراكي. فانا لو اخترت الليبراليه يعني هو فكر سياسي او ده ثلاث اجنحه، سياسي واقتصادي واجتماعي. اي لو الثلاثه دول تم ضبطهم وفقا للدين ما تبقاش ليبرالية، ما تبقاش ليبرالية، ما تبقاش عدو، ما تربطنيش بحاجة. الليبرالية هو مفهوم مفهوم ليس مفهوما مطلقا، المفاهيم المطلقه في الدين، المفاهيم الدنيويه هي مفاهيم مرجعيه. اي يعني ممكن في اي مجتمع الليبراليه في مصر تختلف عن الليبراليه في امريكا، أي. تختلف. طب ممكن انا اكون في ليبراليه، لكن لو وضعت لي اي قيود ما بقاش ليبراليه. لو وضعت لي اي قيود ما تبقاش ليبرالي. اسال اي ليبرالي يقول لك حط هحط قيود، يقول لك مش سميها حاجه ثانيه. ها مش انا اللي اضبطها واعمل، مش انت اللي حاطط الليبراليه، هم اللي حاطينها، هم اللي مش انت اللي حاطط الليبراليه. بس مش ليبراليه بقى، سميها اسلام. ليه سميها ليبراليه؟ ليه سميها ليبراليه لما انت هتضبطها بضوابط الاسلام؟ سميها اسلام. طب ما احنا سبحان الله. لا خلي بالك معايا، الليبراليه مش في امور دنيا، دي في امور الدين. لا تلزمني بمعتقد، لا تلزمني بنظام اخلاقي، لا تلزمني باي قيود ولا ما يسميها ليبراليه. هسميها ليبراليه منضبطه بشرع الاسلام. طب اسميها اسلام وهم وهو هناك حيرضى منك كده. الليبرالي اللي هو زعيمك اللي حط النظام الليبرالي، يعني بتفرج عليك زعيم اللي حط النظام الليبرالي يرضى بهذا الكلام؟ هيقول لك اللي عملته ده دي مش ليبراليه. تقول لك دي ليبراليه، بس دي ليبراليه اسلاميه. ما فيش حاجه اسمها ليبراليه اسلاميه، يا ليبراليه يا اسلاميه. اتفضل. اتفضل. انا فاهم قصده. المفاهيم دي هم بتوع الغرب اللي دققوا فيها، وهم اللي عايزين يفرضوها علينا. هو عايز كده. القضيه هنا بس. ايوه بالظبط كده. مفهومهم هو. ايوه كده. اما لما انا لو خدت مفهوم الاسلام، ايوه حد بعيد عنه. ما مفهوم الاسلام ده بالمعنى بعد اذنك، هياخد القصه ده وهيكسروا طريقته، لان هو عاوز ده. ليه؟ ما دي القضيه. وانا محتاج هيكسروا طريقته هو، لان هو اللي بيفرضوا علينا. اقعد اشرح الناس كلها يعني ايه الليبراليه، وفي الاخر اقول لهم معلش يا جماعه تعالوا بقى انا ايه نظبطها بنظام الاسلام. لما كنا من الاول قلنا الاسلام، انا المسمى بتاعي واضح وخلاص. سبحان الله. والله لو طبق الاسلام وفهم الاسلام كل كلام ده الناس هتنبذه نبذا خلاص، لان عرفت الحق فيه. الليبراليين لن يرضوا منك بما تقول، تقول لهم هتظبطها بنظام الاسلام يقول لك ما تبقاش ليبراليه. وتعرف لو حد طبقت الليبرالية مش هيرضى عنك. ما حطبقنا الديمقراطية رضوا عنا؟ لما طبقوا الديمقراطية في الجزائر وترتب عليها وصول التيار الإسلامي للحكم، قالوا إيه؟ قالوا شعب مش فاهم مصلحته، شعب مش فاهم مصلحته، أغلبية مش فاهم مصلحتها. شيل شيل. ولو النهاردة لو عملت انتخابات النهاردة ونفرضنا مثلا والتيار الإسلامي مثلا وصل للحكم وبقى في رئيس الدولة ومجلس الشعب كله مثلا، يعني التيار الإسلامي لا لا لا، دول مغرر بيهم، دول مش فاهمين حاجة، دي أغلبية جاهلة. شيل شيل. هم عايزيننا نبقى مقلدين لهم، ولن يرضوا عنا لو عملنا إيه؟ لو عملنا في سبيل الليبراليين وديمقراطيين أكتر منهم غير مقبول. الحريات ليهم هم، العلو ليهم هم، التقدم ليهم هم، وإحنا عندهم جنس لا يستحق إلا أن يساد. هم يعتقدون أن العنصر الأبيض يجب أن يسود، وأن هم أصحاب الرقي، وأن هم يجب أن يسود العالم. نعم نعم. أي سبحان الله. أيوة معاشي الأخ اللي كان بيتكلم الليبرالية ماشي لسه برضو. أنت عارف الليبرالية يعني إيه؟ حرية فردية، استقلال فردي وحرية في ضمن نظام عقلاني. أدي الليبرالية هو حرية فردية، حرية فردية عقلانية. فضل بالضبط كده. أي تعتقد ان الليبراليين الجدد الموجودين دلوقتي في الاردن وفي مصر وفي تونس يرضوا منك الكلام دوت؟ ولا هتلوم دي الليبراليه بتاعتي انا؟ معايا؟ يا عم اسمعني، انت بتتكلم على الليبراليه فعلك انت ولا هم؟ ما عندوش الكلام دوت. ما هم دول قادة الليبراليين. هو انت قادة الليبرالية في مصر؟ يبقى كل واحد فينا بقى له دينه بقى. بص افك حاجة، الخلاصة بقول حاجة، الخلاصة ان ما ينفعش اقول ليبرالية اسلامية، لان الليبرالية بتقول ما تقيدنيش بقيد، وانت بتقول هقيدك بقيد الاسلام. اذا كنت عايز تقول ليبرالية اسلامية بالفهم بتاعك دوت، انا اقولك بدل ما تقول ليبرالية اسلامية قول اسلام، قول يا جماعة تعالوا ننضبط بضوابط الاسلام، لان الضوابط دي فيها مصلحتك الدنيوية وفيها مصلحتك الاخروية، يعني تعالى الاسلام. اما ان تلف عشان تقولي ليبراليه بفهم الاسلام، مش ماشي. زي نفس الكلام علمانيه او مثلا دوله مدنيه بمرجعيه اسلاميه. طب ما هي من الاول اللي قلت علمانيه، اللي قلت دوله مدنيه، اللي قلت دوله مدنيه يعني معناها علمانيه، يعني تفصل الدين. ارجع تاني اقول له بس تحكم بالدين، دوله لا دينيه تحكم بالدين، دوله تقود بالحريه وعدم التقيد باي ضوابط، ولكن نربطها بضابط الشرع. ما هي دي الليبراليه يا جماعه. الليبراليه معناها مفيش قيود، سيب الانسان يبدع. انت هتقيده هتخليه ما يبدعش، اديله حريه مطلقه الا يعني الحاجه الضروريه اللي فيها مصلحه المجتمع. لكن اتفضل. ايوه الله. والله تربى على الإسلام إن شاء الله تحمل. الرسول صلى الله عليه وسلم حورب في مكة 13 سنة، وحبس في شعب أبي طالب 3 سنين، ممنوع عنه الأكل والشرب. ارتدوا ولا صبروا؟ بس عشان كانوا فاهمين الإسلام. ان شاء الله. ايوه طبعا. يا جماعة المشوار طويل، والموضوع يحتاج إلى مش حقوق تدرج، ولكن هنأخذ بقدر ما نقترب من شرع الله تبارك وتعالى. المشوار طويل. لا، تركيا دولة علمانية، شعبها مسلم، حكامها علمانيين. ايوه، ما الاسلام دعوه عالميه، ما الاسلام دعوه عالميه، ده لازم نخرج الاسلام، ندعو الناس الاسلام. الخلاصه انا فاهم قصدك، لكن انا اقول لك بايجاز، المشوار طويل، ولن تقام دوله اسلاميه بالمعنى اللي احنا نريده، والا بوجود مجتمع اسلامي بالمعنى اللي لازم نريده. وده مشوار طويل على حسب الاستجابه للناس، وعلى حسب قربهم من شرع الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يمكن لهم في الارض. انت بتاخذ بالاسباب، من ضمن الاسباب انك تقيم مجتمع اسلامي بيقوم بكل اعمال الاسلام. في حاجات فرديه، الصلاه والصوم والعباده والحج والعمره كده، وفي اعمال فروض كفايات بيقوم بها المجتمع، في احكام بتنفذ، في حاكم بينصب لانه وجد فيه انه سيقوم بتنفيذ الاسلام، في حكومه بتختار وجد فيها انها ستقوم بايه. اذا كل هذه الاشياء تمت، هتجد في يوم من الايام ان شاء الله الدوله المسلمه والمجتمع المسلم. هو مشوار طويل، بقدر استجابتنا لدين الله تبارك وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا ويمكن. طبعا كل يبدأ بنفسه وبمن حوله. مشوار طويل قطعا، وبقدر استجابة لدين الله ربنا سبحانه وتعالى ييسر ويمكن. عشان بس ما ننطش على الناس اللي هم موجودين معانا، اللي عايز يتكلم معانا بقى كحوار كده فردي مفيش مانع، نختم المحاضره، اللي عايز يتكلم معايا يتكلم معايا، عشان انا كده حاسس ان انا طلعت على الناس. احنا كده تعدينا الساعه وشويه. اللي عايز يقعد معايا كحاجه فرديه ماشي، لكن ندي فرصه للي عايز ينصرف. ليس هذا موضوع محاضرات اليوم، فيحتاج إلى محاضرة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.